الآن سنسألكم عن هذه التطبيقات. الآن حينما تقول أنا أستعد للسفر، أستعد وش الهمزة؟ ها؟ قطع بسرعة جاوبوا. لماذا؟ لأنه فعل مضارع. طيب حينما تقول اذهب قطع ولا قطع؟ اذهب. لماذا قطع؟ وش أصلها؟ ذهب رباعي. إذن ماذا نقول؟ إجابات سريعة وصل. نعم، لأنه أمر من الثلاثي ذهب. نعم. طيب حينما نقول استعد وصل، لماذا؟ أمر أكثر من أربعة أحرف. حينما نقول انتبه خماسي، جيد. طيب حينما نقول أيمن، أو نقول حينما نقول أحمد قطع، لماذا؟ لأنه اسم. طيب حينما نقول امرأة وصل، ليه؟ مستثنى. طيب إذا قلت اثنان مستثنى يكون وصل، جيد. إذا قلت الإحراج يلا قطع، لماذا؟ لأنه مصدر من أحرج الرباعي، المصدر له حكم الفعل، جيد، الماضي. طيب حينما نقول الاختبار كم أصله كم؟ اختبر، هذا وصل لأنه خمسة أحرف. نعم. حينما نقول استعد وصل، لماذا؟ خمسة أحرف. حينما نقول أخرج قطع، ليه؟ رباعي، ماضي رباعي. والإخراج وصل لأن أصله أربعة أحرف. هذه تمرستم عليها خلاص. الرباعي عندك أخرج، هذا أصله. أخرج أي أربعة أخرج. لا، نرجع الآن الأمر. نعم، الأمر من الرباعي أخرج، الماضي أخرج، تقول أخرج، واضح؟ فأخرج هذه كم حرف؟ أربعة أحرف، فهمزتها قطع، أخرج. طيب نعم تفضل. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، أي ولا عذاب. قلت: تحقيقه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وصف إبراهيم عليه السلام بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد: الأولى أنه كان أمة، أي قدوة وإماما معلما للخير، وما ذاك إلا لتكميله مقام الصبر واليقين اللذين تنال بهما الإمامة في الدين. الثانية قوله قانتا، قال شيخ الإسلام: القنوت دوام الطاعة، والمصلي إذا طال قيامه أو ركوعه أو سجوده فهو قانت. نعم. قال تعالى: على كل حال، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الباب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم، فهذا أبلغ من الأحاديث الواردة في أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أو أن من قال لا إله إلا الله مثلا فإنه يحرم على النار وأشبه ذلك. فهنا نفى عنه أمرا زائدا، وهو أنه لا يحاسب، دخل الجنة بغير حساب. نعم، فقد يدخل الإنسان الجنة لكن بعد الحساب، فهنا لا يحاسب، لا يحاسب. وقوله إن إبراهيم كان أمة، يعني أنه كان جامعا لخصال الخير التي تفرقت في غيره، فمن جمع خصال الخير التي تفرقت في غيره فهو أمة. نعم، ويطلق على القدوة، ولا شك أن من جمع خصال الخير فهو قدوة كبرى. نعم، وأما القنوت فذكر كلام شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام له رسالة خاصة في قنوت الأشياء لله تبارك وتعالى، موجودة ضمن مجموعة الرسائل التي أظن جمعها الدكتور محمد التي حققها محمد رشاد سالم. نعم، قنوت الأشياء لله تعالى، وهذا هو خلاصة كلام شيخ الإسلام فيها، لأن معاني القنوت متعددة. نعم، فشيخ الإسلام جمع موارد هذه اللفظة في القرآن واستعمالاتها، ثم خرج بعد ذلك بهذه النتيجة، أن القنوت بمعنى دوام الطاعة. والسلف يعبرون تارة بهذا وتارة بالخشوع والخضوع، نعم، وما شبه ذلك، فهذا المعنى معنى حسن. نعم. قال تعالى: أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. انتهى ملخصا. الثالثة أنه كان حنيفا. قلت: قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: الحنيف المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. انتهى. يعني كما قلنا في بعض الدروس بعد العشاء، أن الحنيف هو المائل، وأن الحنف هو الميل، ولهذا يقال لمن كان في ساقيه بعض الميل، في ساقه ميل إلى الناحية الأخرى، يقال له أحنف. وأن الأحنف بن قيس قيل له ذلك من أجل هذا الميل الذي في ساقه، وأن أمه كانت ترقصه فتقول وهو صغير: والله لولا حنف في رجله ما كان في فتيانكم من مثله. فهذا أصل الحنف هو الميل. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان مائلا عن كل دين باطل، وعن عبادة ما سوى الله عز وجل، إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وهذه الشريعة وهذه الملة حنفية، حنيفية بمعنى أنها مائلة عن سائر الأديان إلى عبادة الله وحده. نعم. الرابعة أنه ما كان من المشركين، أي لصحة إخلاصه وكمال صدقه وبعده عن الشرك. أي وقوله ما كان من المشركين ولم يكن من المشركين وأشبه ذلك، فنفي الكون الماضي يدل على إيش؟ يدل على النفي المطلق والدوام. نعم، ما كان كذا، إذا رأيت هذا الأسلوب وهذا التركيب ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، يدل على النفي المطلق، نعم، ويدل على الدوام، نعم، والاستمرار، ما كان في يوم من دهره. ولهذا يستدل بهذه الآية: ما كان من المشركين ولم يكن من المشركين وأشبه ذلك، يستدل بها على أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم لم يكن على دين قومه في يوم من الدهر، وكذلك حينما ناظرهم في عبادة الكوكب لما رأى ذلك النجم الذي طلع فقال: هذا ربي. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. ثم بعد ذلك رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس طالعة قال هذا ربي. فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي خلق السماوات والأرض حنيفا. الآيات، فهذه الآيات فيها هذه المناظرة العظيمة بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين قومه. والعلماء من السلف ومن جاء بعدهم مختلفون اختلافا كثيرا، هل كان إبراهيم صلى الله عليه وسلم ناظرا أم مناظرا، هل كان ناظرا أو مناظرا، نعم، هل قال ذلك على سبيل التنزل في المناظرة فقط وهو لا يقر بإلهية الكوكب، أم أنه قال ذلك على وجه النظر، بمعنى أنه قال ذلك معتقدا إلهية الكوكب في أول الأمر، فلما غاب قال ذلك للقمر، ثم بعد ذلك قاله للشمس. فمنهم من يقول كان ناظرا، ومن القائلين بهذا بعض الأكابر من المفسرين ومن السلف رضي الله تعالى عنهم، ومنهم من قال بأنه كان مناظرا لا ناظرا، وهذا هو الراجح. نعم، لم يكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعتقد إلهية الكوكب بحال من الأحوال، وإنما قال ذلك على سبيل التنزل مع الخصوم ولإبطال معبوداتهم من دون الله تبارك وتعالى فقط. وإلا فيقال إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يكونوا على دين قومهم قط، هذا هو الراجح، والله تعالى أعلم. وأما قوله عن بعضهم حينما هددوا شعيب وقالوا له: ومن معه لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، وكذلك قوله: إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها. الآيات، فهنا هذه لفظة كما ذكر بعض من كتب في فقه اللغة كالثعالبي بأن هذا مما انفردت به لغة العرب عن غيرها من سائر اللغات، أن العرب تذكر العود، ولا يعني ذلك بكل حال أنه كان على هذا الأمر من قبل، واضح؟ لا يعني أنه كان على هذا الشيء فرجع إليه، فإن العرب تقول: نعم، عاد الطين خزفا، ولم يكن خزفا قبل ذلك، وتقول: عاد الماء ثلجا، يعني بمعنى صار، فهي بمعنى الصيرورة المطلقة، نعم، عاد ولم يكن ثلجا قبل ذلك، وتقول: عادت الجيفة ملحا، ولم تكن ملحا قبل ذلك، وعاد الخمر خلا، بمعنى صار خلا، ولم يكن خلا قبل ذلك. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما كانوا على دين قومهم. فهذه أشهر الأدلة التي يستدل بها من قال بأنهم كانوا على دين قومهم عليهم الصلاة، بأنهم كانوا على دينهم، على دين قومهم، على الأنبياء صلاة الله وسلامه. قلت: يوضح هذا قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أي على دينه من إخوانه المرسلين، قاله ابن جرير رحمه الله تعالى. اي نعم، هذا قاله ابن جرير وقاله طائفة من السلف والذين معه. المتبادر أنهم الذين معه يعني من أتباعه، نعم، لكن الذي حملهم على أن يقولوا أي الأنبياء، يعني الذين معهم الأنبياء الذين كانوا على طريقه، أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم لم يؤمن به أحد من قومه حينما تبرأ من قومه، نعم، وإنما خرج منهم دون أن يؤمن به أحد. والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، فلم يكن معه أحد من أهل الإيمان، لم يؤمن به أحد فتبرأ منهم. ولكن يقال كان معه عليه الصلاة والسلام، كان معه لوط صلى الله عليه وسلم، فآمن له لوط وهو ابن أخيه، نعم، ابن أخي إبراهيم، وأيضا زوجه سارة رحمها الله، فإنها كانت مؤمنة، وقد قال لها حينما مر بذلك الجبار إنه ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك. ثم أيضا والذين معه إذ قالوا لقومهم، فهؤلاء آمنوا مع إبراهيم وتبرأوا من قومهم، ثم أيضا حينما انتقل إلى الشام بعد ذلك آمن به أناس، فكان موقفهم نفس موقف إبراهيم عليه الصلاة والسلام من البراءة من الشرك وأهله، والله أعلم. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وذكر تعالى عن خليله عليه السلام أنه قال لأبيه آزر وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. يعني هنا سبق في درس التفسير اللي بعد العشاء مباشرة في قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم، في قول الله عز وجل، نعم، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا إلى آخره. فقوله هنا إلا قول إبراهيم يمكن أن يكون مستثنى من القدوة والأسوة، لكم فيه أسوة إلا في قوله كذا، فتكون أسوة مستثناة، فعلى هذا أسوة فيها استثناء. فعلى هذا القول استدل من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم، استدل بهذه الآية من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، لأن الله لما ذكر الائتساء بمحمد صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولم يستثني. وأما إبراهيم صلى الله عليه وسلم فقال إلا قول إبراهيم كذا وكذا، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم عليهم الصلاة والسلام لأدلة كثيرة. فهذا هو مرجع الاستثناء. ويمكن أن يكون الاستثناء عائدا إلى أين؟ إلى موضع آخر، نعم، فيكون هكذا الكلام، يعني إلا قول إبراهيم يعني في البراءة أنه تبرأ منهم إلا من الاستغفار لأبيه، فلا يكون الاستثناء من الأسوة، إذ تبرأ من قومه من أبيه وقومه إلا في شيء واحد، وهو أنه دعا استغفر لأبيه. وهذا الاستغفار بينه الله عز وجل في موضع آخر، وهو أنه كان عن موعدة، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، نعم. والله عز وجل بيّن أن هذا كان لإبراهيم عليه الصلاة والسلام لهذا السبب، وقد قال لأبيه لما قال لأرجمنك واهجرني مليا، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما الآية. وقد بيّن الله عز وجل أن هذا لإبراهيم وأنه ليس لغيره، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، لما احتج بها بعض المسلمين وقالوا استغفر لإبراهيم لأبيه، لنستغفرن لآبائنا الذين ماتوا على الشرك، فأنزل الله الآية. ويمكن أن يكون هذا الاستثناء عائدا إلى أن يكون هذا الاستثناء بمعنى الاستثناء المنقطع بمعنى لكن، فيكون الكلام هكذا. نعم، بدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، لكن قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، يعني كان بسبب الوعد الذي وعده إياه، وهذا أضعفها، لأن السياق لا يدل عليه وهو بحاجة إلى تقرير، والأصل في الكلام التمام والعلم عند الله عز وجل. على كل حال، وسبق الكلام على قوله هنا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا، هل هو من قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم أو من تعليم الله عز وجل للمؤمنين كيف يقولون؟ نعم. وذكر تعالى عن خليله عليه السلام أنه قال لأبيه آزر: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، إلى قوله: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. هذه فيها فائدة جميلة وفي نظائرها من القرآن. وذكر ابن سعدي رحمه الله في كتاب القواعد الحسان قاعدة خاصة في هذه المسألة، وهي أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فمن ترك الأهل والعشيرة، قد ذكر هذا المعنى ابن كثير رحمه الله في التفسير، من ترك الأهل والعشيرة والأحباب والأقارب لله وفي الله عوضه الله عز وجل من الولد ما تقر به عينه مما ينسيه القرائب والعشائر. نعم، فهنا رتب ذلك على هذا الاعتزال، قال: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق. نعم، فكأن هذه الهبة مرتبة على هذا الاعتزال. نعم، فهذا هو تحقيق التوحيد، وهو البراءة من الشرك وأهله واعتزالهم، والكفر بهم وعداوتهم وبغضهم فالله المستعان. نعم، والكفر بهم كما قال الله عز وجل عنهم، عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم: كفرنا بكم. ومعنى كفرنا بكم كفرنا بأعمالكم وبعباداتكم وبمعبوداتكم وبما أنتم عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في هذه الآية، طبعا هذه الآية فيها خلاف معروف ومشهور، وهو في مسألة البراءة من المشركين وملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. في هذا الباب، هل يشترط إعلان العداوة للمشركين بحيث أنك تخبرهم أنهم عدو لك وأنت عدو لهم مع البراءة منهم، أو يكفي في ذلك أن تكون العداوة كامنة ولا يصدر منك شيء من موالاتهم؟ هل يكفي هذا؟ وما معنى إظهار الدين في الشروط المذكورة في السفر إلى بلاد المشركين؟ نعرف أنه لا يجوز السفر إلى بلاد المشركين إلا بشروط، ومن هذه الشروط أن يكون قادرا على إظهار دينه. فما المراد بإظهار الدين؟ هل المراد بإظهار الدين أنه يصلي أمامهم في المطار في أي مكان عام في الجامعة ولا يستحي منهم، وإذا جاء وقت الأذان أذن؟ نعم، والمرأة تذهب بحجابها الذي كانت تلبسه هنا لا تغير منه قليلا ولا كثيرا. نعم، فهل هذا هو إظهار الدين؟ أو لابد أن يقول لهم: أنتم أعدائي وأنا عدوكم. نعم، هل يشترط؟ فهذا فيه خلاف، وكان هذا الخلاف سبب جلبة كبيرة هنا عندنا قبل أكثر من 50 سنة. نعم، وكانت زوبعة ثم انقشعت، وهي لا تستحق هذا الخصام الذي حصل، والجدال الكثير والتفرق والانقسام والتشنيع وما شبه ذلك، لا تستحق هذا. نعم، فمسألة إظهار الدين نعم هي من قبيل يكفي فيها أن يتبرع الإنسان أن يكون بريئا من موالاتهم، قادرا على عبادة الله عز وجل ظاهرا علانية من غير حياء ولا خوف ولا وجل، يكفي هذا في إظهار الدين. وأما إعلان العداوة لهم فهذا أبلغ ما يكون من البراءة منهم، ولكنه ليس بشرط، لا سيما إن لم يرد ما يقتضي ذلك. نعم والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى في هذه الآية: إن إبراهيم كان أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين، قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين، حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين، ولم يكن من المشركين خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين. انتهى. على كل حال، في قول الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، ذكرت في درس العشاء أن ترك العشائر والقرائب وأقرب الناس إلى الإنسان من أبيه وأمه الذين يخالفونه في الدين أن هذا أمر في غاية الصعوبة، وأن الإنسان يستوحش من الانفراد عن عشيرته وقبيلته وطائفته وأهله، يستوحش من هذا. نعم، فذكر الله عز وجل هذه القدوات الكبار من أجل أن يعرف أن هذا الطريق قد سلكه سالكون قبله ومشى عليه أنبياء كبار عليهم الصلاة والسلام، فلا يستوحش من سلوكه، فهو طريق مسلوك له أسوة في هؤلاء الذين سلكوه. نعم. وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة على الإسلام ولم يكن في زمانه أحد على الإسلام غيره. على كل حال، سبق الكلام على هذا بأن زوجه كانت على دينه، وكذلك لوط عليه الصلاة والسلام. قلت: ولا منافاة بين هذا وبين ما تقدم من أنه كان إماما يقتدى به في الخير. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون، وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة فأثنى عليهم بالصفات التي أعظمها أنهم بربهم لا يشركون. ولما كان المرء قد يعرض له ما يقدح في إسلامه من شرك جلي أو خفي نفى ذلك عنهم، وهذا هو تحقيق التوحيد الذي حسنت به أعمالهم وكملت ونفعتهم. يعني وهذا التركيب لا يشركون، هذا النفي دخل على الفعل المضارع، فهذا التركيب يفيد العموم. نعم، يفيد العموم والإطلاق، فهم لا يشركون أي إشراك، والذين هم بربهم لا يشركون، لا يشركون به شيئا. نعم. قلت: قوله حسنت وكملت، هذا باعتبار سلامتهم من الشرك الأصغر، وأما الشرك الأكبر فلا يقال في تركه ذلك، فتدبر. قلت: قوله حسنت وكملت، الذي حسنت به أعمالهم وكملت ونفعتهم. إيه يقصد الآن كلام المصنف أنه يقول هذا هو تحقيق التوحيد الذي حسنت به أعمالهم وكملت ونفعتهم، نعم، بأنها لو كان عندهم شيء من الشرك الأكبر فإن أعمالهم تكون باطلة أصلا، ولا يقال فيها بأنها كملت أو حسنت، لأن الكمال قدر زائد على وجود الشيء، نعم، وحصول حقيقته. وكذلك الحسن أو التحسين فإن هذا أيضا قدر زائد على الذات، نعم، فهذا لا يكون في الشرك الأكبر، وإنما يكون في الشرك الخفي والشرك الأصغر. وقال الشارح صحت لك أنا أقوى. ماشي. قال ابن كثير: والذين هم بربهم لا يشركون، أي لا يعبدون مع الله غيره، بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه لا نظير له. قال المصنف طبعا هو يتكلم الآن، قلت قوله حسنت وكملت إلى آخره، نعم، هو ينقل كلام من؟ نعم، قوله حسنت وكملت، كيف؟ أي نعم، الذي اختصره في هذا الكتاب. نعم، قال ابن كثير أيوة، قال المصنع، عيد كلام ابن كثير، ها؟ عيد كلام ابن كثير، قال ابن كثير: والذين هم بربهم لا يشركون، أي لا يعبدون مع الله غيره، بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحد صمد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه لا نظير له. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير، قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة. طبعا الكوكب الذي انقض البارحة يقصد ماذا؟ رأى شهابا، نعم، ولكني لدغت، نعم، هذا يدل على إخلاصهم الشديد. فأنا رأيته، فحتى لا يتوهم أنه كان مستيقظ لأنه يقوم الليل يحيي الليل صلاة، فقال: لا، ما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. نعم، قال: فماذا صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه. ارتقيت يعني طلبت الرقية، لأن التاء تدل على إيش؟ تدل على الطلب. نعم، ارتقيت، لو كان رقى نفسه لقال رقيت، الرقية معروفة. طيب، ها؟ استرقيت، وإيش قال هنا؟ قال ارتقيت، فالتاء للطلب، وإذا جاء بالسين قبلها أيضا استرقيت، فالسين والتاء للطلب، فهنا جاء بالتاء، قال ارتقيت. عندك استرقيت؟ خلاص، ماشي ماشي، استرقيت السين والتاء للطلب. فلو كان رقى نفسه، إذا كان رقى نفسه يقول رقيت، فهنا لماذا أورد له هذا، نعم، الحديث؟ لأنه طلب الرقية. لو كان رقى نفسه لما أورد له الحديث، لأنه لا إشكال في أن يرقي الإنسان نفسه. نعم. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. نعم، لا رقية إلا من عين أو حمى. الآن هذا يستدل على هذا العمل الذي عمله، وهو طلب الرقية. نعم، فيحتج على أن هذه، على أن ذلك من العمل الجائز. نعم، لا رقية يعني أكمل وأنفع وأجدى كالرقية من العين وهي معروفة، نعم، أو الحمى وهي ذوات السموم، ذوات السموم. نعم. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع إلي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. لاحظ هنا قال يسترقون، ما قال الذين لا يرقون، فالرقية مباحة وهي من قبيل الطب، وقد رقى النبي صلى الله عليه وقد رقي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولكن الحديث هنا في طلب الرقية، فطلب الرقية أمر زائد على مجرد الرقية، لأن فيه افتقارا إلى المخلوق والتفاتا إليه. نعم، في طلب البر. فعلى كل حال هنا قال لا يسترقون، فطلب الرقية ليس بحرام، ولكن يمكن أن يقال فيه بأنه خلاف الأولى وخلاف الأكمل. نعم، وإلا فهو جائز. وهذا يقال لمن أراد أن يكمل عبوديته فيترك الأمور التي هي خلاف الأولى وخلاف الأكمل وتنقص مرتبة الإيمان عن درجة الكمال الذي يحصل به النجاة المطلقة في الآخرة. نعم، تنقصه عن تلك المرتبة، ولكنها لا توقعه في شيء يوجب له المؤاخذة والعذاب. نعم، ولهذا يقال بأن طلب الرقية جائز لكنه خلاف الأولى، وأعني بجائز أنه ليس بحرام. نعم، لكنه خلاف الأولى. فمن تركه ليحصل هذه المرتبة وهي مرتبة كمال اليقين والتوكل، فيكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فلا شك أن هذا أفضل. لكن هذا ما يقال للذين يقعون في الشرك الأصغر والشرك الخفي صباح مساء، نعم، ويواقعون ما حرم الله عز وجل ويفعلون ما لا يليق. نعم، فتركوا العبودية الواجبة، نعم، والإيمان وقدرا من الإيمان الواجب، ثم هم يريدون أن يراعوا ويلتفتوا يراعوا هذا الأمر الذي هو من قبيل الكمالات المستحبة. نعم. فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. هكذا أورده المصنف غير معزو، وقد رواه البخاري مختصرا ومطولا ومسلم واللفظ له والترمذي والنسائي. قوله عن حسين بن عبد الرحمن هو السلمي أبو الهذيل الكوفي، ثقة، مات 36 و100 وله 93 سنة. وسعيد بن جبير هو الإمام الفقيه من جلة أصحاب ابن عباس، روايته عن عائشة وأبي موسى مرسلة، وهو كوفي مولى لبني أسد، قتل بين يدي الحجاج 95 ولم يكمل 50. قوله انقب هو بالقاف والضاد المعجمة أي سقط، والبارحة هي أقرب ليلة مضت. قال أبو العباس ثعلب يقال قبل الزوال رأيت الليلة وبعد الزوال رأيت البارحة، وكذا قال غيره. يعني نحن الآن ماذا نقول عن الليلة اللي انصرمت؟ البارحة. وبعد الظهر أو العصر ماذا نقول عنها؟ ها؟ قبل الزوال ماذا نقول؟ الليلة. رأيت الليلة، وبعد الزوال رأيت الليلة، وبعد الزوال رأيت البارحة. جيد. نعم، تفضل. وهي مشتقة من برحة. إذا زال. برحة ولا برحة؟ برحة. قوله أما إني لم أكن في الصلاة، قال في مغني اللبيب أما بالفتح والتخفيف. بالفتح والتخفيف على وجهين، أحدهما أن تكون حرف استفتاح بمنزلة ألا، وإذا وقعت أن بعدها كسرت. فإذا وقعت أن بعدها كسرت. كسرت نعم. الثاني أن تكون بمعنى حقا أو أحقا. وقال آخرون هي كلمتان، الهمزة للاستفهام ومسم بمعنى شيء، ذلك الشيء حق، فالمعنى أحقا وهذا هو الصواب. وموضع ما النصب على الظرفية، وهذه تفتح أن بعدها انتهى، والأنسب هنا هو الوجه الأول. القائل هو حسين، خاف أن يظن الحاضرون أنه رآه وهو يصلي، فنفى عن نفسه إهام العبادة، وهذا يدل على فضل السلف وحرصهم على الإخلاص وإبعادهم عن الرياء والتزين بما ليس فيهم. قوله ولكني لدغت بضم أوله وكسر ثانيه، قال أهل اللغة يقال لدغته العقرب وذوات السموم إذا أصابته بسمها، وذلك بأن تأبره بشوكتها. قوله قلت ارتقيت لفظ مسلم استرقيت، أي طلبت من يرقاني. قوله فما حملك على ذلك، فيه طلب الحجة على صحة المذهب. قوله حديث حدثنا، يعني ما صحت هذا الفعل، ما صحت هذا المذهب، ما صحت هذا العمل الذي قمت به الذي ذهبت إليه. أيوة. قوله حديث حدثناه الشعبي اسمه عامر ابن شراحيل الهمداني، ولد في خلافة عمر وهو من ثقات التابعين وفقهائهم، مات سنة 300. هذا اللي ما كان يعرف يقرأ ولا يكتب، ويقول أقل ما أحفظه الشعر، ولو شئتم لحدثتكم شهرا لا أعيد بيتا. قوله عن بريدة بضم أوله وفتح ثانيه، تصغير بردة ابن الحصيب بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين، ابن الحارث الأسلمي صحابي شهير مات سنة 63، قاله ابن سعد. قوله لا رقية إلا من عين أو حمى، وقد رواه أحمد وابن ماجه عنه مرفوعا، ورواه أحمد وأبو داود والترمذي. يعني من حديث بريدة على كل حال، وجاء عن بريدة موقوفا ومرفوعا، الموقوف في صحيح مسلم. نعم. والمرفوع كما ذكر هنا رواه أحمد وابن ماجه. نعم. وفي سنده رجل سيء الحفظ، لكن على كل حال حديث عمران بن حسين. نعم. حديث عمران بن حسين يشهد له، وحديث عمران بن حسين اللي ذكره هنا نعم حديث صحيح الإسناد، رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران بن حسين به مرفوعا، قال الهيثمي رجال أحمد ثقات. نعم. والعين هي إصابة العائن غيره بعينه، والحمى بضم المهملة وتخفيف الميم سم العقرب وشبهها. نعم. قال الخطابي، يعني ظاهر هذا الحديث أن الرقية لا تنفع إلا من هذه الأشياء الثلاثة اللي هي العين والحمى والنملة، هذه الأشياء الثلاثة هي التي تنفع منها الرقية، وما عداه فإن الرقية لا تنفع، هذا الظاهر. ولكن دلت الأدلة على أن الرقية تفيد في أشياء أخرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم رقي من السحر ونفع ذلك. نعم. وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن رقى كانوا يرقونها في الجاهلية، فقال اعرضوا علي رقاكم. نعم. وغير ذلك من الأدلة، والتجربة تدل على هذا أيضا، الواقع يدل عليه. فما معنى الحديث؟ يقال معنى الحديث لا رقية إلا من كذا، يعني لا رقية أنفع وأجدى من كذا وكذا. ولذلك تعرفون الرجل الذي السيد الذي لدغ، فلما رقي بالفاتحة قام كأنما نشط من عقال، كأنه لم يصبه شيء، فهي أنفع ما تكون في العين. نعم. وفي النملة، علاج النملة وهي داء يصيب الجنب. نعم. ويظهر أثره على الجلد. بصورة لربما طفح أحمر والحمى، وهي لدغ ذوات السموم من نملة وعقرب وحية ونحلة أو زنبور ونحو هذا من الأشياء السامة، فإنها يرقى ويبرأ بإذن الله عز وجل. والعين حينما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على أن من رقي بسبب العين فإن الرقية تنفع فيه غاية النفع، خلافا لما يتوهمه كثير من الناس أن العين لا يمكن أن تبرأ إلا بموت العائن أو بأخذ فضل وضوئه، فهذا لا شك أنه يفيد، اللي هو أخذ كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، أن يتوضأ ويغسل مغابنه ثم يصب ذلك على المصاب، لكن قد لا يعرف هذا العائن وقد لا يمكن الوصول إليه أو لا يرضى بأخذ هذا الماء، نعم، كما هو الغالب. فالحاصل أنه يرقى ويبرأ بإذن الله عز وجل. قال الخطابي: ومعنى الحديث لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمى، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي. قوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد أحسن، بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بما يعلم فإنه مسيء آثم، وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم. قوله: ولكن حدثنا ابن عباس وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان كذلك. مات بالطائف سنة 68. هذا الحديث ثابت صحيح، لكن هذا اللفظ المشهور اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، نعم، الحديث أصله في الصحيحين، نعم، ولكنه بهذا اللفظ لا يوجد في الصحيحين، وإنما هو عند الإمام أحمد في المسند، نعم. قال المصنف رحمه الله: وفيه عمق علم السلف لقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. قوله: عرضت علي الأمم، وفي الترمذي والنسائي من رواية عبثر ابن القاسم عن حسين بن عبد الرحمن أن ذلك كان ليلة الإسراء. قال الحافظ: فإن كان ذلك محفوظا كان فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الإسراء، وأنه وقع بالمدينة أيضا. قلت: وفي هذا نظر. قوله: فرأيت النبي ومعه الرهط، الذي في صحيح مسلم الرهيط بالتصغير لا غير، وهم الجماعة دون العشرة، قاله النووي. قوله: والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، فيه الرد على من احتج بالكثرة. قوله: إذ رفع لي سواد عظيم، المراد به هنا الشخص الذي يرام، بمعنى أن الحق لا يعرف بالكثرة، بكثرة الأتباع، نعم، لأن الله عز وجل يقول: ما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطعم أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما شبه ذلك، فأكثر أهل الأرض ليسوا على هدى. قوله: فظننت أنهم أمتي، لأن الأشخاص التي ترى في الأفق لا يدرك منها إلا الصورة. وفي صحيح مسلم: ولكن انظر إلى الأفق، ولم يذكره المصنف، فلعله سقط من الأصل الذي نقل الحديث منه، والله أعلم. قوله: فقيل لي هذا موسى وقومه، أي موسى بن عمران كليم الرحمن، وقومه أتباعه على دينه من بني إسرائيل. وهذا على كل حال، هذه الأمة أمة موسى عليه الصلاة والسلام لا شك أنها من أكبر الأمم وأعظم الأمم، وشريعتها أعظم الشرائع بعد شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فكانت شريعة شاملة، نعم، لمناحي الحياة، كما قال الله عز وجل: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. وقال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف إلى آخره. ثم جاء عيسى صلى الله عليه وسلم فتتابع الأنبياء على إحياء هذه الشريعة والدعوة إليها، فكانوا بمنزلة العلماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بمنزلة العلماء في هذه الأمة، فكان يسوسهم الأنبياء. نعم. ثم جاء عيسى صلى الله عليه وسلم وأتاه الله الإنجيل فنسخ مقررا لشريعة التوراة، ونسخ بعض الأشياء بعض الآثار الثقيلة على بني إسرائيل. نعم. وكان الغالب على الإنجيل أشياء تتعلق بالأخلاق وما شابه ذلك، ولم يكن في الإنجيل شريعة يمكن أن يتحاكم الناس إليها، بناء على أن عيسى صلى الله عليه وسلم جاء مقررا للتوراة. ولكن لما وقع ما وقع بين اليهود وبين النصارى، نعم، وما قاله اليهود في عيسى عليه الصلاة والسلام وما فعلوا من التحريض على قتل أتباع المسيح صلى الله عليه وسلم، حصلت هذه العداوة الكبيرة بينهم، فحملهم ذلك، حمل النصارى على ترك التوراة، العمل بالتوراة، فبقوا بلا شريعة، فصاروا في ضلال مبين، بقوا بلا شريعة، فاخترعوا كتابا من عندهم وضعوا فيه أنظمة وقوانين يتحاكمون إليها، نعم، وسموه الأمانة الكبرى، الأمانة الكبرى. فهكذا من أعرض عما طلب به وكان فيه نفعه فإنه يصير إلى ما فيه ضرره. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ تركوا التوراة وانشغلوا بالأمانة الكبرى، مثل الخوارج تركوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم علماء أمثال علي رضي الله عنه وغيره، وصار أئمتهم منهم قوم سفهاء، نعم، قليل علمهم قليل عقلهم. وهكذا كل من ترك ما ينفعه شغل بما يضره. نعم. قوله فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي. ولهذا هنا هذا جواب عن سؤال لربما يرد، لماذا تذكر شريعة موسى صلى الله عليه وسلم وقصة موسى وقوم موسى كثيرا في القرآن؟ أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن هو موسى عليه الصلاة والسلام، وأكثر قصص الأنبياء في القرآن هي قصة موسى بطرق متنوعة في القرآن كثيرة. ما السبب في هذا؟ السبب في هذا كما ذكر بعض أهل العلم أن شريعة موسى عليه الصلاة والسلام، أن أمة بني إسرائيل هي أقرب ما تكون شبها بهذه الأمة من جهة شمول الشريعة ومن جهة كثرة الأتباع. نعم. فالله عز وجل يذكر قصتهم مرة بعد مرة، يزيد فيها في مواضع ويذكر أشياء في مواضع أخرى، وهكذا، لأن موسى عليه الصلاة والسلام مرت عليه أحوال كثيرة، وهذه الأمة هي الأمة الباقية إلى قيام الساعة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تتبع الأمم السابقة، وأنها تحتذي حذوها تقتدي بها، لتتبعن سنن من كان قبلكم. وسئل اليهود والنصارى قال فمن، نعم، فمن إذن يكون الناس إن لم يكونوا هؤلاء؟ فلما كان الأمر كذلك بساعة هذه الأمة وامتدادها من جهة الزمان إلى قيام الساعة، نعم، كانت أقرب الأمم شبها بها هم بنو إسرائيل. نعم. فحصل لهم أمور كثيرة، فنوع الله أخبارهم في القرآن لتنتفع منها هذه الأمة ولا تقع فيما وقعوا فيه. ولهذا يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. نعم. ويذكر أشياء كثيرة جدا مما وقع لهم. نعم. قوله فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك، وما هم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أي لتحقيقهم التوحيد. وفي رواية ابن فضيل ويدخل الجنة من هؤلاء من أمتك 70,000. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أنهم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. وروى الإمام أحمد والبيهقي في حديث أبي هريرة فاستزدت ربي فزادني مع كل 70,000. قال الحافظ وسنده جيد. يعني إذا كان 70,000 كل ألف معهم 70,000 كم يصير المجموع؟ 49 مليون كذا؟ لا مهم، مع كل واحد 70,000، مع كل 1000 70 4 مليار و900 طيب طلعوا شيء، طلعوا على حاسبة 4 مليار و900 4 مليار و900 مليار. وين أهل الحساب؟ 70,000 مع كل 1000 70,000 مع كل 1000 ولا مع كل واحد؟ ما هو مع كل واحد، مع كل 1000 4 ملايين 900,000 أليس كذلك؟ إيه، مو 4 مليار. مع كل واحد لا هذا 4,900,000 ها، فهذا عدد يعتبر بالنسبة للعدد الأمة من أولها إلى آخرها يعتبر قليل. نعم يعتبر قليل. فعلى كل حال هؤلاء الذين يدخلون بدون حساب ولا عقاب، هذا غير اللي يحاسبون ويدخلون الجنة فسوف يحاسب حسابا يسيرا. نعم، ولكن الحساب الذي لا يكون يسيرا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. نعم الله أعلم. قوله ثم نهض أي قام. قوله فخاض الناس في أولئك، هذا من العام الذي أريد به الخصوص أي جملة الحاضرين. خاض بالخاء والضاد المعجمتين. وفي هذا إباحة المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع على وجه الاستفادة وبيان الحق، لا الجدل العقيم الذي لا طائل تحته. نعم. وفي عمق علم السلف لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بالعمل. وفي حرصهم على الخير ذكره المصنف قوله فقال هم الذين لا يسترقون، هكذا ثبت في الصحيحين. لعل هذا يكفي. طيب اللي يحب يمشي من الإخوان في سؤال؟ نعم. كيف؟ ما اسمع الدواء؟ هي. لا التداوي لا يدخل في باب الرقية، وإنما هذا مخصوص بهذه الأمور الثلاثة، الكي والرقية، طلب الرقية و إيش النملة والتطير. فهذه الأمور الثلاثة خاصة، وأما باب الطب فهو باب واسع. نعم، وهي من جملته يعني الرقية، فليس كل من طلب الدواء يعتبر طلب الرقية، فالرقية هي من باب الطب، فهي من الأمور المباحة بشروطها، من الأمور المباحة. ولهذا يقال لا يشترط في الرقية، لا يشترط فيها أن تكون واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأشياء المرقي بها. واضح؟ فكل ما دلت التجربة على جدواه ونفعه فالراجح أنه لا إشكال فيه، لأنها من باب الطب، والأصل في الطب الإباحة، احفظوا هذا. نعم، بشرط أن ينتفي ذلك من المحظور، وانتفاءه من المحظور له صور متعددة. على كل حال ليس هذا مجالها، لعلها يأتي الكلام عليها إن شاء الله. فيقال هذه الأشياء التي دلت التجربة على نفعها، مثلا قراءة آيات معينة من القرآن على المسحور وأنها تنفع، ولو لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ما في إشكال. كذلك مثلا في الذي يأتي ويأخذ من العائن شيئا من أثر طعامه، سؤره في الشراب، من أو غير ذلك، نعم، ثم يعطيه للمصاب، فإن هذا ينفع بإذن الله عز وجل كما دلت التجربة عليه، وإن كان نفعه أقل، نعم، من أخذ فضل الوضوء، فهذا لا إشكال فيه ولا يدخل في باب البدع. وهكذا في بعض الأشياء التي يعالج بها في الرقى، نعم، مما يصاحبها كإعطائه مثلا بعض الأشياء التي تقوي الرقية، كان يقول له مثلا اشرب هذا الماء مع الرقية، أو يقول له الدهن بهذا الزيت، أو كل هذا العسل، أو أي شيء من هذه الأشياء، فهذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، لأنه من قبيل الأمور، من قبيل الأمور المباحة. فالرقى من الطب، والأصل في الطب أنه مباح ما لم يدخل ذلك في محظور. نعم، فإذا وجد المحظور كان يكون يرقي وهو ينظر إلى القمر، أو يرقي إلى آخره في كلام لا يفهم، أو بأشياء شركية، أو نعم. وعلى كل حال، وهذا لا يعني التسليم للدجل الكثير في هذا الباب، فيتخرص المتخرصون، وهذا فيه كذا، وهذا فيه كذا، وهذا فيه كذا، من باب الرجم، من باب الرجم بالغيب من مكان بعيد، فهذا ما يصلح. نعم. وكذلك التطبب على الناس بإعطائهم تركيبات وأعشاب ممن لا يحسن ذلك أصلا، نعم، فيتطبب عليهم، فهذا ما يصلح أيضا. والناس للأسف يصدقون كل من تكلم بهذه الأشياء ويتبعونه، ولربما جوعوا أنفسهم 40 يوما أو 50 يوما لا يأكلون إلا تمرة عجوة، نعم، بناء على كلام هذا الراقي. فهذا على كل حال الناس للأسف، الله المستعان. وهذا العيادات اللي في كل حي الآن، عيادة للرقية وأوقات الدوام من كذا إلى كذا، والرجال والنساء، هذا كله ما يصلح، وما كان السلف يفعلون هذا. ومن الذي يجلس الناس ويتصدى لهم ويقول أنا الذي أرقيكم، ثم يقصده الناس يظنون فيه الصلاح والخير، ويعتقدون فيه في المآل أنه هو الذي يستطيع أن يفعل ويفعل. نعم، من يزكي نفسه هذه التزكية؟ نعم. ثم أيضا تجمع الناس بهذا الشكل عند الإنسان ليرقيهم، والأصل الإنسان يرقي نفسه أو يرقيه من حوله دون أن يخص أحد بعينه. والسلف هم أفضل الأمة وأشرف الأمة، وما كان أحد منهم ينتصب للرقية ويتفرغ لها، يكون عيادة ويعرفه الناس بهذا، ويأتون إليه من أنحاء البلاد المرضى والوجعانين والمحمولين، ويؤتى بهم إلى هذا الإنسان، ما كان أحد من السلف يفعل هذا. نعم، فهذا لا يقر، والله المستعان. ١٧,٠٠٠ نزيدهم عليهم. نعم، ماشي الحال، ممتاز، جيد جيد. أهم شيء إنه مو بأربعة مليار بس، يعني لا لا، أقصد الفرق يعني مو بسيط. كيف؟ اي هذا سؤال جيد. الإنسان الذي وقع في هذا في حين من الدهر لسبب أو لآخر، إما أنه ما كان يعرف الحديث، أو كان يعرف لكن غلبه ضعف في وقت من الأوقات فطلب الرقية، هل نقول فاته خلاص انتهى، خرج من 70,000؟ الأقرب أنه لم يفته بعد، لأنه يصح التوبة من هذا، مع أنه شوف هذا مو بذنب ويصح التوبة منه، نحن نقول التوبة إذا كانت تنفع من الشرك ومن المعاصي ومن الكبائر فالتوبة من خلاف الأولى أولى بالقبول. نعم. ولهذا فإن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه حينما كان تسلم عليه الملائكة أليس كذلك، ثم بعد ذلك اكتوى فما صار يرى شيئا من ذلك. نعم. ثم تاب فرجعوا إليه فنفعت التوبة من هذا. فالراجح أن التوبة تفيد منه، فمن وقع في مثل هذا وعرف مثل هذا الحديث وفضل هذا أو ارتقى إيمانه بعد ذلك وحسن عبوديته وصلح حاله فيمكن أن يتوب من هذا العمل ولا يقال أنه خرج وانتهى منه. نعم. وينبغي على الإنسان أن يغني إخوانه عن طلب الرقية، وكثير من الناس قد يصيبهم بلاء شديد جدا ويصبرون طلبا لهذه المنزلة. نعم. فينبغي أن لا يسلموا للمرض، فينبغي أن يكون من حولهم عنده من الحصافة والفتنة ما يغنيهم فيه عن الاضطرار لطلب الرقية فيرقيهم ابتداء هو. نعم. من غير طلب منهم، ومن رقي من غير طلب فلا إشكال. والنبي صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل وميكائيل عليهم الصلاة والسلام. نعم. نعم. عارفين الفرق بين هذا وهذا، فرق بين أن تطلب الرقية وبين أن ترقى من غير طلب. نعم. تفضل. التجربة بكسر الراء. ما في إشكال. أنا قلت لكم هذه من باب الطب، فإذا ثبت لا يكون من باب التخرص أن رش الملح في أطراف البيت يقولون بالتجربة. وأيضا تواتر من كلام هؤلاء الشياطين أنهم يتضايقون من الملح ويكرهونه، فهذا ثابت في التجربة. ولذلك فإن حل قضايا السحر ينفع بها الملح، السحر إذا وجد. يعني مثلا أنت وجدت خاتم فيه سحر، وضع فيه سحر لفلان، فماذا تصنع بهذا الخاتم؟ ممكن أن تأتي بهذا الخاتم وتأتي بملح خشن، نعم، وتقرأ المعوذات والقواقل الأربع وآيات السحر وأن تقرأ، ثم تغمس هذا الخاتم في هذا الملح وأن تقرأ، يكون ذلك سببا لي. وإن كان أوراق أو أشياء من هذا القبيل ممكن تضع ملح في ماء وتقرأ هذه الأشياء التي ذكرتها ثم تغمس هذه الأوراق فيه، فهذا كله مما يؤثر في إبطال السحر بإذن الله عز وجل. كذلك الناس اللي يتأذون من الشياطين في البيت، يؤذونهم، يضربونهم، يكسرون أغراضهم وأثاثهم ويفعلون بهم أشياء، ماذا تصنع بهم غير قراءة سورة البقرة كما ورد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ممكن يرش في أطراف البيت ملح، وممكن ما يسمى بالشبة، لكن ينبغي أن يفرق في هذا بين شيئين، بين الشبة التي يستعملها المشاوذ ويعطيك إياها ويقول أنا لأن هذه مني أنا، فهذه ما تأخذها ولا تستعملها ولا تذهب إليها أصلا، وبين شبة تذهب أنت إلى السوق وتضعها في البيت، فهذه يقولون بأن الجن يكرهونها بالرائحة وينفرون من البيت اللي فيه هذه الرائحة تؤذيهم. فإذا كان هذا الكلام صحيح فهذا ما في مانع من استعماله ليخرجوا من هذا المكان الذي آذوا أهله. واضح؟ بس لا ندخل في باب الدجل. على كل حال أنا أظني طلعت على شيء من هذا، وأظنه فيه تكلف كثير وتخرص. نعم. فيه تخرص على كل حال، وقول على الله عز وجل بلا علم، والناس في هذا يتسابقون للأسف الشديد، وكل واحد يقول أنا عندي أكثر من الثاني، كل واحد يقول أنا عندي أكثر، واتخذت القضية مجالا للتجارة فيبيع لك هذا الغرش العسل اللي ما تسواها 10 ريال بعد ما يرقي فيها بالنفخة المقدسة جبريل صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها وتباع 250 ريال على البسطة والسذج. نعم. وأشياء عجيبة غريبة. هذا يضع يده على جبهة هذا ويقول له غمض وش تتخيل، يقول تخيل فلان، ثم يقول فلان هو اللي أصابك بالعين. أحد النساء تقول قلت له أتخيل أبي، قال هو الذي أعانك، فقالت مات وأنا حمل في بطن أمي. نعم هذا حصل. وآخر يلمس الخرز، خرز الظهر، يبدأ من أعلى إلى أسفل ويقرأ آيات، وهذا كله من الدجل والضحك على الناس. وإذا كان ملابسة للنساء فهذا أشد خطير. نعم ربما عافس المرأة، ربما خنقها، ربما وضع يده على صدرها، ربما، هذا كله ما يجوز. وأمر النساء أمر خطير وشديد وفتنة. نعم لا يكاد يسلم الإنسان من هذا إذا كان يعافس النساء ويجلس إليه النساء. ثم الناس مساكين بسطة يأتون عند الحاجة لهذا الإنسان اللي يرون أنه إنسان ما شاء الله طاهر مطهر. نعم وهو بشر، فيأتون إليه ويخبرونه عن الأول والآخر من مكنوناتهم. نعم ويأتون إليه ويترددون ولا يردون له طلبا، يأتون بأي ساعة يريد. نعم ولربما الولي كان في غاية الثقة يفرح هو ليمسكها له. نعم ولربما خلا بها والولي مبسوط وجزاه الله خير أعطاها وقت غير أوقات الزحام أوقات هذا من البساطة والسذاجة التي عند الناس. نعم ممكن ليس لا ممكن يصب عليه. نعم حتى الرقية ممكن يرقى. كيف والله ما أدري ما أعرف، لكن لو جرب الله أعلم لو جرب. نعم كيف العزم لوحده يكفي في وقوع هذا، لأن العزم المصمم ينزل منزلة الفعل، فكيف إذا طلبها ولم تحصل له. نعم لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار، فلما سئل قال كان حريصا على قتل صاحبه، مع أنه ما قتل قتل ومع ذلك كان في النار مساويا للقاتل، كان حريصا فأخذ فكانت مؤاخذته بعزمه المصمم. نعم وين الإشكال؟ ما فيه معارضة، تداوي باب واسع ليس فيه إشكال. التداوي باب واسع، فالتداوي بعض أهل العلم قال إنه مستحب بناء على مثل هذا الحديث تداوى عباد الله. نعم وبعضهم قال إنه مباح لأن هذا الحديث إنما هو للإرشاد فقط، وقد ترك بعض أكابر الصحابة رضي الله عنهم التداوي لكمال يقينهم وتوكلهم، كأبي بكر رضي الله عنه في مرضه قيل ندعو لك الطبيب، قال الطبيب أمرضني، والحسن بن علي نعم وعمر بن عبد العزيز كان يقول لو أعلم أن الشفاء تحت وسادتي ما مددت يدي. فهؤلاء ناس وصلوا إلى مستوى عالي جدا من اليقين والتوكل والإيمان فتركوا التداوي. نعم فمن ترك التداوي لهذا المعنى لا يعاب. بعض الذين يصابون بأمراض خطيرة مثل السرطانات عافانا الله وإياكم منها وكل سوء، فهؤلاء بعضهم يقول أنا لا أريد أن أتداوى، هذا التداوي نوع من العذاب، وفي حالات قليلة الإنسان يفلح معه، وأنا أريد أن أفوض أمري إلى الله عز وجل، فهل علي إثم؟ أقول له ما عليك شيء أبدا، لا تتداوى، لا تذهب إلى هذه المستشفيات، ما عليك حرج ولا عليك غضاضة، ادعو ربك وارقي نفسك والحمد لله. إنسان آخر قال أنا أريد لا أترك مكانا في الدنيا إلا أذهب إليه وأعالج، نقول هذا مباح ما في إشكال، لك أن تفعل هذا. نعم ومن حقك أن تفعل هذا، واضح؟ فلا يعاب من ترك التداوي، نعم، وفوض أمره إلى الله عز وجل، فهذا له أسوة في أبي بكر رضي الله عنه. نعم، في شيء آخر ولا نكتفي؟ نعم. على كل حال، أنا أذكر سألت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن هذه المسألة، لأن قوله لا يسترقون عام، لا يطلب الرقي مقتضاه ظاهره، لا يطلب العموم يحمل على أين، فلا يطلبون الرقية لا لهم ولا لغيرهم، فمعناها لو طلب لغيره فيدخل في هذا الحديث، هذا الظاهر. فسألت الشيخ ابن عثيمين عنها رحمة الله عليه، فقال لا، هؤلاء محسنون لغيرهم فلا يدخلون في الحديث. نعم. وعلى كل حال، كنت أتذكر أنه مر بي في تفسير الحديث لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية لهم ولا لغيرهم، لكن بحثت عنها بحث سريع وما رأيتها، فإن وجد أحد منكم شيء من هذا في الشروح فليتحفني به. نعم. فعلى كل حال، الله أعلم. نعم. لعل هذا يكفي. صلى الله عليه وسلم.